غزوة الطائف. فلثاقيف وهي في حصين بطائف أقبال من حنين، فسأله الكف عن قطع الكرم بالله والرحيم فارتعد الكرم. فهابه والمنجاني قضرب، وسئل الدعاء عليهم فأبى. ونوفل استشاره في أمره، فقالهم كثعلب في جحره.